أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن الحمد لله على نعمة بيئة الإيمان اللهم لا تحرمنا هذا الخير اللهم لا تحرمنا هذا الخير بذنوبنا وتقصيرنا اللهم احفظ علينا هذه النعم وارزقنا شكرها أصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان أيها الحبة في الله أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات من علامات القبول التي يكتبها الله جل جلاله للعبد أنه إذا ذكر في مكان أحبه الناس وأحب ذكره الناس وهؤلاء الذين نمر على سيرتهم في كل أسبوع من هؤلاء الذين كتب الله جل جلاله لهم القبول وإن كان الفرق بيننا وبينهم بالسنوات مدة طويلة أحيانا تتجاوز 1000 سنة ولكن إذا ذكر اسمهم نفرح إذا ذكر اسمهم نشعر بالأمل نشعر بالتفاؤل إذا ذكر اسمهم نشعر بالفرح منهم إذا ذكر اسمهم من نشعر بالعزة في الزمان الذي شربت الأمة كأس المذلة لسنوات طويلة لا تسمع بين الحين والآخر إلا أخبار المذلة والهوان في هذه البلدة وفي تلك البلدة في ذلك المكان فلذلك عندما تسمع اسم بعض الناس تتذكر العزة والكرامة ذلك من هؤلاء على سبيل المثال سيدنا عمر رضي الله عنه قبل أن تسمع عن أخباره شيء قبل أن تسمع عن قصصه وفتوحاته شيء بمجرد ما أن تسمع من أن تسمع اسم عمر ينشأ عندك عزة ينشأ عندك اعتزاز وفخر خالد بن الوليد رضي الله عنه نفس الأمر و لا تخلو الأمة من أمثال هؤلاء لا يكاد يمر جيل على الأمة لا يكاد يمر جيل على الأمة إلا الله جل جلاله يهيئ لها أمثال هؤلاء ومن هؤلاء الذين اتخذهم البعض للأسف في كثير من الأحيان اسما للتغني بأمجاده فقط صلاح الدين الأيوبي رحمه الله صلاح الدين الأيوبي من أمثال هؤلاء الذين إذا سمع اسمهم تذكرت الفتوحات والنصر والعزة وفتح بيت المقدس وحطين وهزم الصليبيين وغير ذلك من أمور ترتبط بهذا الاسم بمجرد ما تسمع فيه بترتبط مع اسم صلاح الدين كل هذه التخيلات ولكن صار هذا الاسم كما قلنا في كثير من الأحيان اسما للتغني فقط فألفنا الأشعار وأنشدنا الأناشيد التي تذكر صلاح الدين ودعونا في دعائنا اللهم هيئ لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا صلاح الدين وكان صلاح الدين سيعود من جديد وما صلاح الدين إلا شاب من شباب المسلمين كشباب اليوم كشباب اليوم أقول جسدا وصورة ولكن لا كشباب اليوم إلا من رحم الله فكرا وقلبا وعزيمة وهمة وإرادة وصدقا وإقداما وتقديما شاب سمع أنه في مسجد اسمه المسجد الأقصى محتل فسماعك كان غير سماعه وسماعك سمعنا يمكن أكثر ما بنعمله ممكن نبكي وندعي ونجمع مال. فهني الغرب قالوا لنا بأسر جمعوا مال وبعتوا لأهلكم بفلسطين. وين في مستضعفين في الأرض؟ فاخطبوا الجمع واجمعوا لهم أموال وبعتوا لهم بكفي، وخلي الأئمة ترفع إيديها وتدعي وقولوا أمين كمان بكفي. وإذا كتير تأثرتوا من المناظر اللي عم نصوركم إياها ابكوا بالليل ما بأسر. صلاح الدين ما كان هذا تأثره، فعل هذا، ولكن صلاح الدين بدأ بالخطة ووضع العزيمة وسمع الحديث الذي قال فيه سيد البرية صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا كانت الساعة تقوم وعندي استعداد لأن أزرع فسيلة فلأزرعها، فكيف إذا ما قامت الساعة؟ فكيف إذا كان الأمر متاح بين يدي؟ فكان صاحب همة من هؤلاء الناس صلاح الدين. والحقيقة الوقوف مع صلاح الدين، ونحن صرنا تقريبا بالأسابيع الأخيرة قبيل رمضان، فأحببت أن أختم هذه السلسلة بذكر أمثال هؤلاء حتى إن يسر الله لنا إن شاء الله نبدأ بسلسلة جديدة بعد رمضان إن أحيانا الله تعالى بإذن الله عز وجل. ولكن صلاح الدين أيها الحبة في الله لا ينبغي أن نقف عنده مباشرة، بل ينبغي أن نسبق زمانه بزمان قليل. قرأت من حوالي 3 سنوات كتاب أنصح به إخواني، أحيلكم إليه، كتاب جميل رائع مهم، اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس للشيخ الكيلاني. هكذا ظهر جيل صلاح الدين. واليوم مع وجود الجوجل بتستطيع تنزله ببلاش وفيك تقرأه على الهاتف لمن يستغلي مثلا أو لا يجد ما يشتري به كتابا، مع أني أنصح بشراء الكتب. من لم يجد ذلك بيستطيع يقلب ويقرأه، ممكن يأخذ معك يوم يومين ثلاثة كل يوم كم ساعة، ولكن بتشوف الجو والزمان اللي سبق زمان صلاح الدين وما الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى احتلال المسجد الأقصى، وهل في زماننا أسباب كتلك الأسباب، وكيف ظهر جيل صلاح الدين. مش صلاح الدين واحد، مش بينزلنا بالباراشوت أو بيطلع من الأرض، واحد اسمه صلاح الدين معه فانوس سحري اسمه النصر والعزة والكرامة وبعدين بيصير في عزة. لا، نحن في دار الأسباب، كما أننا لم نرضى أن نجلس في بيوتنا ليأتي المال، بل نزلنا إلى أشغالنا وأعمالنا وأخذنا بالأسباب، وكما أننا لم نرضى أن نبقى في بيوت أهالينا ليأتي الولد، بل أخذنا بالأسباب وخطبنا وعقدنا القران وتزوجنا حتى يأتي الولد. وكذلك كما أننا لم نرضى أن نجلس بلا طعام وشراب ونقول نشبع بلا طعام وشراب، بل نأكل ونشرب ونأخذ بالأسباب لنشبع، كذلك لما جلسنا ونقول يا ربي حرر المسجد الأقصى، يا ربي أعز الإسلام والمسلمين، يا ربي أذل الشرك والمشركين، ونحن جالسين. أمثال هؤلاء عندهم خطط استراتيجية بعيدة المدى، ممكن خطة لخمسين سنة وممكن خطة لمئة سنة، وممكن الواحد منهم مستعد أن لا يرى بأم عينه النصر، ولكنه يؤسس لجيل قادم على يديه يكون النصر. هذا اللي بدنا نشتغل فيه، هذا الفكر والهم والنية اللي بدي اسمع أنا وياك قصص هؤلاء، قصصهم حتى شوف أنا شو عملت، شو سويت، مين ما كنت تكون، كنت مهندس، كنت طبيب، كنت تاجر، كنت معلم، كنت أستاذ، كنت موظف، كنت عالم، كنت أمي، كنت غني، كنت فقير، أنت لك دور في الأمة. وين دورك؟ صلينا؟ صمنا، زكينا، هذا دوري، هذا لإلي. شو قدمت؟ أنا أخذت من الإسلام، إيش قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا أسست؟ ما الخطة عندي؟ أصحاب الهمم التي تناطح القمم عندهم خطة لشهر وسنة وعشرة وعشرين وثلاثين. شنك بس المشايخ مثل الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه وغيره بسألوا بالألفين وسبعة وعشرين وغيره، ما بيضربوا بالغيب، هني ما بيتكلموا بالغيب، لأنه ما بيجوز تكلم بالغيب، تكلم بالغيب خطير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طب لكان ليش عم تحدد سنوات يا شيخ أحمد؟ والآن الشيخ مثلا بسام الجرار بيتكلم على اليوتيوب وغيره من المشايخ اللي بغض النظر إحنا من وافقهم أو من خالفهم بتحديد، بس هؤلاء لما يطرحون تواريخ تقريبية؟ لأنهم أصحاب خطط. بتيجي لعندي على مشروعي بقول لك أنا عندي مشروع التجاري بعد سن المخطط لإلي يكون كذا وبعد سنتين يكون كذا. طب مشروع الديني وين؟ طب مشروعك الديني اللي لك وين؟ أين مشروعك؟ وكل في ميدانه وكل على ثغرته. والله مشروعي مشروع إنشاء أولاد، إنشاء مجموعة من الإخوة، مشروعي المساعدة في كذا. عندي مشروع، حتى إذا قبضت ووقفت بين يدي ربي وسألني يا فلان ما مشروعك؟ ماذا قدمت؟ إيش بقول له؟ يا ربي كنت أحضر دروس بس شغال كل حياتي في الدنيا، وكنت صلي يا ربي وأحضر دروس. وين مشروع؟ مشروعك ماذا قدمت؟ ما جهدك؟ ما الأوقات التي تقدمها لأجل الدين؟ هكذا لابد أن نقرأ ونسمع قصة صلاح الدين. وإذا قربنا ما بين الزمان الذي نعيشه والزمان الذي كان يعيشه الناس قبل خروج صلاح الدين لوجدنا قواسم مشتركة كثيرة. من القواسم المشتركة التي كانت قبل خروج صلاح الدين، عم نتكلم نحن بالقرن الرابع هجري تقريبا، ما بين 400 و500 هجري، في هذا الوقت خاصة في بلاد العراق وما حولها بدأ الإيمان ينزل في حياة الناس، وبدأ يغلب على الناس صورة الأعمال. احنا تكلمنا أظن فيما سبق بما يسمى بالتصوف، وقلنا أن التصوف على أنواع، منه التصوف السني الذي كان عليه أئمة السلف كالإمام مين؟ إذا حدا مذكر، كالإمام الجنيد وعبد القادر الجيلاني وغيرهم. وهذا هو التصوف السني الذي يعطي الروح طعم، الذي يعطي العبادة طعم الروح. بصير للصلاة روح، بصير للقرآن روح، بصير للأذكار روح. هذا معنى التصوف، وهو جاء من معنى الصفاء. أما التصوف الذي بدأت بذرته الأولى أيام الدولة الفاطمية قبل خروج صلاح الدين الأيوبي، الذي حول إلى رقص وضرب للدفوف واعتبار ذلك قرب إلى الله، وأنك لا يمكن أن تتقرب إلى الله إلا إذا جلست في حلقة ورقصت وهززت وغير ذلك، وهنا بدأ المسار ينحرف عن مسار التصوف الحقيقي، عن مسار التصوف السني. هذا انتشر قبل ظهور جيل صلاح الدين، قبل الظهور. عم بتكلم أنا أسباب الفساد عند المسلمين، كيف انتشر الفساد عند المسلمين؟ لأن الباطل يا أخواني في الله ما بيطلب منك تترك كل الدين، الباطل بيطلب منك تفقد روح الدين وتحافظ على صورة الدين. ما عندي مشكله، حافظ على صورة الدين، كن بالاسم أنت مسلم، عندك صلوات، عندك قراءة قرآن، بس الروح والفكر والخطط لنصر الأمة ممنوع تكون عندك. أنت فقط إنسان عندك طقوس تجي نهار الجمعة، لأنه نهار الجمعة يوم بيجتمع فيه كل المسلمين، فبتنزل أنت مثل العادة وبتصلي في المسجد وبتفل وبتحضر لك ممكن درس أو درسين بالأسبوع أو غير ذلك، ولكن إنك تكون صاحب خطط وروح وهم وبيت عم بيتأسس وأولاد وزوجة وبعملك ومحلك وتجارتك ومسجدك، مش لحالك بمسجدك، مرتبط مع مجموعة من الشباب، تتفكر معهم، تتحرك معهم، وتنفق معهم، وتقدم معهم الأوقات للمجيء بالشباب لإنشاء وإقامة الدين في الأرض، هذا ممنوع. فلذلك بدأ هذا الأمر ينتشر بين شباب المسلمين في ذلك الزمان، عشانك ننتبه منه، وهذا في كثير من الأحيان اليوم موجود منه، موجود هذه الصورة عند بعض من ينتسب للإسلام والالتزام. الأمر الثاني اللي كان موجود، الخلاف المذهبي والانقسام بين الأمة. لحتى تخيلوا، وهذا ذكر الشيخ الكيلاني في كتابه هكذا ظهر جيل صلاح الدين، حتى أنه صار هنالك اقتتال بين الشافعية والحنابلة، بين أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب الحنبلي، وهذا الاقتتال أدى لدماء وقتلها وجرحى. إخواننا السوريين بيعرفوا بالمسجد الأموي كم محراب فيه؟ 4 محاريب فيه. ليش 4 محاريب؟ محراب المذهب الشافعي، محراب المذهب الحنفي، محراب المذهب المالكي، محراب المذهب الحنبلي، المسجد الأموي. وصلنا لزمان، عم بتكلم أنا هلأ عن أكثر زمان وصلت الأمة فيه للخراب، اللي هو سبق جيل صلاح الدين. فصار في انقسام فكري عقدي فقهي. ولو فصلنا شوي خلينا نفهم هالأمور، احنا ما بدنا، انا قلت اليوم خلص كل شيء عن صلاح الدين، بس قلت لا، يعني صلاح الدين يعني غير مدرسة صلاح الدين، فلو يعني اخذ معنا ممكن حلقة ثانية لا بأس. شو يعني انقسام فكري؟ اول شيء الفكر هو المنهجية التي أرى فيها خدمة الإسلام، وإنت عندك فكرة لخدمة الإسلام، وإنت عندك فكرة لخدمة الإسلام، مثل اليوم إن صح التعبير الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية هي عبارة عن حركات فكرية لخدمة الإسلام وإقامة الدين، هذا مطلوب عليكم السلام ومحبوب ومرغوب، ولكن على أن لا يكون فيه اقتتال، على أن لا أستأثر الساحة بنفسي وأقول أني أنا الوحيد في الساحة وغيري ضلال وباطل، بل أقول هاي الدين، أنا بقدر بحمل من هون وأنت بتحمل من هون وأنت بتحمل من هون وأنت بتحمل من هون، واللي حامل من هذا الجنب كيف بكون تعامله مع اللي حامل من الجنب الآخر؟ شكر ومحبة، بارك الله فيك، ساعدتني وعاونتني، ما بغار منه ولا بحقد عليه ولا بتكلم عنه ولا أراه على ضلال وأنا على حق. هذا كان موجود قبل ظهور جيل صلاح الدين. لذلك لطالما هذا نردده دائما ونقول لكل العاملين في الساحة الإسلامية، أنت اجتهدت فوجدت أن طريق العلم مثلاً، الآخر وجد طريق الذكر، الآخر وجد طريق الإنفاق، الرابع وجد طريق الدعوة إلى الله، والخامس وجد طريق كذا وكذا وكذا، كل مجتهد، أنت عليك أن تجتهد تبحث عن أقرب وأقصر وأسرع طريق لإقامة الدين، وكل من المجتهدين مأجور، المخطئ والمصيب إلا المرائي. المخلص من المجتهدين مأجور، إن وافق اجتهاده الصواب فأجره مضاعف، فله أجرين، وإن لم يوافق اجتهاده الصواب فهو مأجور أجرا واحدا، لكن بشرط أن يكون مخلص محب. لكن الذي يجتهد ليفرق، في ناس يا إخواني في الله ما بيصلي بمسجد تاني، ليه؟ الفكر غير فكري. شو فكره غير فكري؟ مذهبه غير مذهبي، عقيدته غير عقيدتي، هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا سلفي وهذا صوفي وهذا. لذلك وكأنه أرى هيك بين قوسين، اسمحوا لي، بسنتين ثلاثة اللي مرقت بدأ هذا الأمر يكثر على وسائل التواصل. وأنا بدي أنبه الشباب اللي بعدهم أجداد الآن بالالتزام، الشباب اللي عم يجوا على المسجد صلوا شهرين وثلاثة ويمكن سنة، الشباب اللي بلشوا معنا بالمعهد الشرعي جديد، أنتوا قادمين على أوقات ممكن تسمعوا فيها هذا الخلاف، فاحذروا. فالباطل يريد أن يصطاد في الماء العكر، الباطل لا يريد لشبابنا أن يجتمعوا. بيتركك شهر وشهرين وسنة وسنتين تقبل على الالتزام، بعدين بيشغلك بالخلافيات، بعدين بيشغلك بالتفريق، بعدين بيجيك الشيطان من باب خيه إذا المسلمين الملتزمين مختلفين شو بدي خليني برا أنا أحسن لي. وهذا جاء لبعض الشباب عندما رأى هنالك اختلاف في الصف الإسلامي، قال لك أنا يعني مش ناقصني، أنا خليني برا يا عمي، وكنت سامع كل هذا الطوشات، فوت على صف الإسلام اسمع هذا يقول بدعة وهذا يقول حق وهذا يقول باطل وهذا يقول معك حق. لذلك نحن نريد أن نكون ممن يجمع، ليس العبرة بمن يرفع الراية، إنما العبرة أن ترفع الراية. إذا رفعها أخي وما رفعتها أنا أقول جزاك الله خير بارك الله، هذه قال لك هذا اختيار، هذا اصطفاء، هذا اجتباء، هذا توفيق. الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والاختلاف الفقهي اختلاف المذاهب، نحن بالمسجد على سبيل المثال ايش مندرس؟ مذهب الشافعي، تمام. اجى لعنا الشيخ حنفي فصلى فينا الفجر وما قنت، ما قنت لا بس، هو ابو هو الشافعي رضي الله عنه عندما ذهب الى مسجد ابي حنيفه في العراق وصلى فيهم لم يقنت، فسئل عن ذلك قالوا يا امام اغيرت مذهبك؟ كيف انت مبسوط عند الشافعيه في قنوط بالفجر؟ قالوا اغيرت مذهبك؟ قال لا. قالوا لما اذن؟ قال احتراما لصاحب هذا القبر، يعني هذا المسجد لأبي حنيفة وقبره بجانبه، قال احتراما لصاحب هذا القبر، يعني احتراما لمذهب الناس الذين يصلون في هذا المسجد، يعني الشافعي فهمان انه هذا دين وهذا دين، وانا رأيي صواب ويحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ بس يحتمل الصواب، ممكن يكون صواب، مش انا الدين وغيري مش دين، لا انا الدين وغيري دين وكل من ساعد الدين. فالاختلاف الفكري والاختلاف الفقهي والاختلاف العقدي نشأ بكثرة. واسمحوا لي أعطيكم علامة مؤشر، إذا وجدته عند أحد فعلم أنه تأثر بهذا الفكر. من تأثر بهذا المنهج يبحث عن وسيلة أو حجة لإخراج الناس من دائرة الإسلام أو أهل السنة والجماعة، والعكس صحيح، من هو على المنهج الصحيح هو من يبحث عن شيء ليدخل الناس في دار أهل السنة والجماعة. يعني مثل واحد معه قارب وماشي بالبحر وفي ناس عم تغرق، بده يمسك إصبعه، شو عصاي شو معك، بس أعطينا أي شيء لطلعك، بدي طلعك بسفينة النجاة اسمها سفينة أهل السنة والجماعة، اسمها سفينة المسلمين. والآخر ماشي بالسفينة ومعه ناس، بده واحد بس يصحله يدره ضاره حتى يكبه ويرميه، لا مبتدع كافر مشرك ضال رميه ببحر النار، أنا أنجو وحدي. فهذه وسائل ما ننتبه لها، هذه مؤشرات وعلامات. من وجدت بعض الشباب الملتزم بدأ يتأثر بهذا الفكر فاحذر، الأمر خطير، لأن منهج النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. هذا لا يعني أنه ليس في ديننا بدعة، هذا لا يعني أنه ليس في ديننا حرام، لا يعني أنه ليس في ديننا شرك، لا يعني أنه ليس في ديننا كفر، كله موجود، ولكن أتكلم عن من هم يعني من عوام المسلمين ومن غلب عليه هذا الأمر. الأمر الثالث الحبة في الله هو فساد الطبقة الدينية. عم بتكلم عن شو هلا أنا؟ عن الزمن ما قبل، يعني الزمن اللي سبب بسقوط المسجد الأقصى. فساد الطبقة الدينية، شو يعني فساد الطبقة الدينية؟ هلا اليوم اسمه دار الإفتاء، بزمانهم كان في طبقة اسمها الطبقة الدينية، ابتداء من القضاة، ابتداء من جباة الأموال، جباة الزكاة، الأئمة والخطباء والعلماء وغير ذلك. وكيف بدأ الفساد في هذه الطبقة؟ وهذا كذلك يذكره دكتور الكيلاني بالتفصيل، كيف بدأ الفساد؟ وسبحان الله أنا عم بقرأ حسات حالي بهالأيام. قال كان في فساد لطبقتين، الطبقة الدينية والطبقة العسكرية. كيف؟ قال كان الأب يبحث بين أولاده عن الفاشلين الراسبين غير المؤهلين لتلقي العلم الصحيح، ويرسلهم إلى كتاتيب الدين والمراكز العسكرية، فتخرج للأمة علماء ليسوا أهلاً للمنابر وليسوا أهلاً للتدريس والعلم والإفتاء، وتخرج من المعاهد العسكرية ضباط وقادة ليسوا أهلاً لقيادة الأمة. هذا بزمانهم. ما زلت أذكر أنا عم بقرأ الكتاب، عادت بي السنوات 2004 أو 2003 يمكن، كنت مرة في الأزهر، كنت جالس مع المدير شيخنا الشيخ علي غزاوي الله يحفظه، فجاء لعنده بالبقاع، جاء لعنده أب من إحدى القرى، فقال له جايب معه ابنه، قال له شيخنا بدي منك طلب، قال له نعم، قال له ابني صرت مبرمه 3 مدارس مطوهينه، فاشل مشاغب كسول ما بيعرف يحفظ قليل أدب لسانه طويل. أنا طلعت شو جايبه يعمل، فقال له شيخنا بدي منك ممكن تقوى عندكم بالأزهر. يووي تخيل هذا يطلع شيخ. طلع في الشيخ قال له أنت شو بدك نخرج للأمي؟ بدك نخرج للأمي علماء ولا نخرج للأمي فسقة؟ قال له نحن نتمنى لابنك الهداية، نتمنى لابنك الصلاح، بس ما بنرضى بهذا الأمر، عندنا في امتحان دخول، عندنا في اختبار شفهي وفكري وخطي ومجلس معه لنسمع منه. طبعا يعني الشيخ جزاه الله خير لأنه كان يعني ضابط لهذا الأمر، ولكن أنا عم بتكلم بالعموم، أليس هذا في كثير من الأحيان حاصل موجود؟ مش هذا الموجود عندنا؟ أنت الله يحفظ ولادك، إذا عندك ولد من ولاد وإذا واحد منهم فلتي فلتي يعني هيك بتحط الصورة اللي صفحة بوجهه بيحفظها على السريع وذكي، شو بتقول؟ رياضيات فيزياء هول بجيبوا مصاري، هو الدين بطعم خبز يا شيخ. الحمد لله بطعمينا لحمة ودجاج وسمك كمان. هو الدين بطعم خبز يا شيخ، شك كلام الناس. طيب مين بدك تاخد على الدين؟ قال في واحد والله بالبيت مش ناجح ولا بمدرسة من المدارس، خليني ابعتوا على هالكتاب يا شيخ عبد الكريم، عندكم معهد شرعي حطوا المعهد الشرعي، بس لا الحمد لله اللي عندنا بالمعهد ما شاء الله كله نوابخ. إخواني هذا واقع، وإذا بنراجع مع بعضنا إحنا صرنا فوق 20 حلقة حكيم من سلسلة عظماء الإسلام، مين كانوا الآباء يختاروا؟ الأول قلوا تعال أنت على الكتاب، لأن أنت اللي حضر لك معي يوم القيامة، كلهم ليك حيروح يتركوني، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، بس اللي حفظ القرآن بيقول له يا رب أنا مش فايت الجنة، بيقول له ليش؟ بيقول له بدي أمي وبي بس يكونوا معي. فردنا بيقول له طب يلا روح لبسهم تاج، روح لبسهم تاج الكرامة، عليه درة عليه جوهرة لو توضع في الدنيا لغطت نور الشمس، بياخد بأيد أمه وأبوه بيدخلون على الجنة. شفت هذا اللي أنت ما قدمته شو كان عمل لك؟ أما الذي يقدم يقدم، لذلك مما سمعناه من مشايخنا ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فاللي بيقدم وبيتقدم. عشان هيك الله قال صحيح بالزكاة جاءت الآية، بس هو منهج حياة. الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فتش على الخربان من مالك بتطلعه والمنيح بتخليه لك، ليش؟ أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما كسبتم، والولد رزق ففي ذلك الزمان كان الناس يتوجهون للأعمال والأموال، ويوجهون الأولاد للأعمال والأولاد، والذي يبقى من هؤلاء يوجهوه للعلم الشرعي أو يوجهوه للسلك العسكري. فاشل بالمدرسة، ما بتعرف تقرأ وتكتب، ما بتعرف تحسب، ما بتعرف، روح مال حبيبي بارودي وروح، يلا فيش بارودي، كان سيف، انت بيمشي حالك بالسلك العسكري. فشو خرجوا للأمة؟ مصائب على صعيد الدين وعلى صعيد العسكر والسياسة. وكذلك من الأمور التي انتشرت قبل ظهور جيل صلاح الدين فساد الاقتصاد. فساد الاقتصاد، شو يعني فساد الاقتصاد؟ يعني انتشار الربا وانتشار المرابين بين التجار وأصحاب الأموال والأعمال. شو يعني فساد الاقتصاد؟ يعني قلة الأمانة. شو يعني فساد الاقتصاد؟ يعني قلة الصدق. شو يعني فساد الاقتصاد؟ يعني إذا بعد في واحد أمين بتشير له بالأصبع بتقول فلان ما زال أمينا. فهذا هذا الأمر أنشأ أناس يأكلون الحرام، وبس يصير في فساد بالاقتصاد بينتشر الحرام، وبس ينتشر الحرام بتموت القلوب، وبس يموت القلب معش يتأثر لا بخطبة ولا بدرس ولا بصلاة ولا بقرآن ولا بذكر. وهذا الأمر الذي يا إخواني في الله انتشر في زمن صلاح الدين. شو اللي صار؟ أولا حتى لا نيأس، هذا في كل 100 عام يحدث، حتى بشركم بس في كل 100 عام يحدث. فقيد الله جل جلاله في هذه الأيام والسنوات من تكلمنا عنه في المرات السابقة، الإمام المجدد العلم شيخ الإسلام الإمام الغزالي. الإمام الغزالي كان قبل فترة صلاح الدين. والإمام الغزالي إذا مذكرين تكلمنا عنه أنه بدأ بالتدريس بمدرسة، المدرسة النظامية في العراق في بغداد، ثم نظر إلى حالة الناس فوجد عندهم فساد، فماذا فعل؟ سافر فوق 10 سنوات. وشو كتب؟ كتاب، شو اسمه؟ إحياء علوم الدين. وأنا بنصحكم ترجعوا لكتاب المهذب من إحياء علوم الدين للشيخ صالح الشامي. مين صالح الشامي؟ لعم نقرأ في كتاب الوجيز، نحن بكرة عنك قراءة كتاب الوجيز، قلت لنا نقرأ كتاب الوجيز مع الشباب بالمعهد. فالشيخ صالح الشامي الله يحفظه ما زال حيا عمل كتاب رائع، بنصحكم تكتبوا اسمه يا إخواني، إذا كنت بدرس وسمعت لك كتاب اكتبه، ما هو لسه صدقوني تعبنا لو وصلنا له يعني. فأنا بعطيكم خلاصات، اكتب الاسم بتنزله عندك وحطه، يمكن تكون مسافر قاعد لك بشي قاعدة وزهقان، بتفتح التليفون تقرأ تستفيد. اسمه المهذب لإحياء علوم الدين، هذبوا إحياء علوم الدين 5 مجلدات، هذبوا فعملوا 2 مجلدين، كتاب رائع. رأى فيه الإمام الغزالي أن شعب الدين في الأمة تموت، الإيمان والسنة والخشوع والأدب والأخلاق وانتشار الفساد وانتشار الربا وقلة الأدب وغير ذلك، فأنشأ كتاب يناسب ذلك الزمان. سألني مرة واحد قال لي شيخ ليش ما في كتاب إحياء علوم الدين يعني تكلم على الغزالي، وقال لي ما بحب أقرأ كتاب، قلت له ليه؟ قال لي ما بقلبه لإحياء علوم الدين باب القتال، قلت له أنت جاهل، لك أنت جاهل لأنك لم تعرف الزمن الذي كتب فيه الغزالي هذا الكتاب. الغزالي كتب الكتاب في وقت الدين كان فيه ميت، كيف يتكلم عن قتال؟ الأمة ليست مجهزة لقتال غير المسلمين، ما فيك تنشئ أمة لقتال إذا الأمة أركانها ضعيفة، ما فيني ابني طابق تاني وثالث ورابع إذا أركان الأمة ضعيفة متخلخلة. فأقام هذا الكتاب وعاد بعد 10 سنوات ليدرسه في بغداد، وكان من تلاميذ هذه المدرسة المباركة مين؟ نور الدين زنكي. من نور الدين زنكي؟ نور الدين زنكي أحد مشايخ صلاح الدين الأيوبي، من نور الدين زنكي، أحد مربين صلاح الدين الأيوبي. من نور الدين زنكي، أحد خريجين مدرسة الغزالي. يعني بدي منك قبل ما أتكلم عن صلاح الدين ونصر صلاح الدين، تعرف إنه ما إجا صلاح الدين وأمثال صلاح الدين إلا بإنشاء المدارس والكتاتيب والمعاهد والبيئات. فالبلد الذي ليس فيه، والأمة التي ليس فيها وعندها، واحد بيئة إيمانية، اثنين لا ينفك عن الأول ومستحيل ينفك عن الأول، بيئة علمية، لا تستطيع أن تبني أمة. من يريد أن يبني أمة بإيمان بلا علم فمصيره الفشل، ومن أراد أن يبني أمة بعلم بلا إيمان فمصيره الفشل، ويزداد الفشل فشلا عندما لا يكون لا إيمان ولا علم. بدنا نبني الأمة على المال، بدنا نبني الأمة على السلاح، بدنا نبني الأمة على الاقتصاد وغير ذلك، كله مطلوب، ولكن الأساس الإيمان والعلم. فالإمام الغزالي عمل إحياء علوم الدين اللي هو المدرسة الإيمانية، اجتهد لإقامة بيئة الإيمان، وعمل مدرسة يستوعب فيها شباب المسلمين يتعلموا القرآن والعلم، فنشأ رجال. وصبر الغزالي، الغزالي ما عرف أنه فتح المسجد الأقصى، ما عرف أنه انتصر المسلمين، بس في قبره كل الانتصارات التي حدثت ترجع إلى قبره، لأنه كان صاحب خطة. فأنت مطلوب منك كنت صاحب خطة، أنت مطلوب منك تخطط، والخطة اللي إلك بده يكون إلى مرتكزين، مرتكز إيماني ومرتكز علمي. فإذا عندك مرتكز الإيمان مع مرتكز العلم، ووضعت الخطة واستعنت بالله وتوجهت ولجأت إلى الله، فأنت تصبح إنسان صاحب بصمة في الإسلام. ولابد أن تتغاضى، ولابد أن تتغافل، لأنه اليوم يا إخواني في الله مشكلتنا بيوقفنا عن مشروعنا أي ثغرة. الإمام الغزالي واجهه ثغرات، ونور الدين زنكي واجهه ثغرات، والعسنة في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم كيف نشأ نور الدين زنكي وكيف ربى صلاح الدين الأيوبي. لأنه صلاح الدين الأيوبي مش هيك نحن نتصوره بالأفلام اللي بنحضرها أو بالأشعار اللي بنسمعها أو الأناشيد اللي بنسمعها، إنه صلاح الدين الأيوبي طلع هيك. لا، ما طلع هيك، اتربى سنين، اتدرب على أمور وتمرن على أمور وصاحب أناس وغير ذلك، فنشأ هذا القائد المقدام. اليوم قد لا نجد أمثال نور الدين زنكي، قد لا نجد مربين يربون كما ربي صلاح الدين، ولكن عندنا بيئات بتربينا، عندنا معاهد شرعية بتربينا، عندنا كتاتيب بتربينا. أنت لازم تلزم نفسك ببيئة الإيمان، آن الأوان تأخذ القرار أنك أنت واحد من هؤلاء الذين ينشئون بيئة الإيمان، آن الأوان تأخذ القرار أنك واحد من هؤلاء الذين يفرغون الأوقات أسبوعيا لطلب العلم الشرعي، آن الأوان تأخذ القرار أنه في لك شيخ تقرأ عليه القرآن. لما؟ لأني مشروع قائد، وإذا مش أنا مشروع قائد أولادي مشروع قادة. لأنه صلاح الدين الأيوبي كان يسمع مثل ما أنا وإنت عم نسمع، إنه الأقصى ودنسوا الأقصى واليهود وغير ذلك، بس نحن زي ما قلت بأول درس بنبكي وبنتباكى وغير ذلك. هو حط هدفه ومشروعه، وحط الخطة التي يريد أن يمشي عليها، ثم هيأ الله جل جلاله له بعد ذلك الطرق لإعادة المسجد الأقصى وإعادة شمل ولم الأمة. والأمر الأخير أيها الحبة في الله، الذي كان موجود في زمن ما قبل صلاح الدين ونختم به، هو موضوع التمزق الدويلات الإسلام. فكانت الشام وحدها، وكانت العراق وحدها، وكانت بلاد ما وراء النهر وحدها، وبلاد الحجاز وحدها، وبدأت تنشأ فيما بين أصحاب هذه البلاد النعرات، كيف اليوم للأسف عند بعض الجاهلين ليسوا من أهل المساجد والدين، من يتأثر بس يسمع سوري ولا فلسطيني ولا لبناني ولا سوداني ولا مصري ولا غير ذلك. هذه الكلمات اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، دعوها فإنها منتنة نتنة، ما بدي اسمع حدا عم يحكيها. ليش؟ لأنه بعض الصحابة قال أوس وبعض الصحابة قالوا خزرج، أنا أوس وأنت خزرج، أنت خزرج وأنا أوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ قاعدين تحكوا بكلام جاهلي وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا السبب فساد، سبب فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك أحبابنا كيف نحط الخطة الآن؟ نبدأ ونية المرء خير من عمله، رب نية سبقت أعمال. نبدأ ونصدق ونطلب من الله جل جلاله أنه يكرمنا ويجعلنا كأمثال يوسف. من يوسف؟ صلاح الدين، هو صلاح الدين اللي اسمه يوسف. اليوم واحد من الشباب تناوي الفجر الله أكرم مرود سمى يوسف، فكنت عم بقول له اليوم ادعي لي بدي أتكلم عن صلاح الدين، قال لي يا شيخ بشرك كنيت ابني وقلت له لمرتي تناديه صلاح الدين لأنه اسمه يوسف. سمع يوسف، أنت صلاح الدين بإذن الله، وكل منا صلاح الدين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم صلاحا للدين، وأن نحيي الدين في نفوسنا وأبنائنا وإخواننا وأهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.